وقفت أناجي رؤى الناجمات أبث شجوني لذي العتمات وقفت أناجي رؤى الناجمات أبث شجوني لذي العتمات فديجور ليلي مد رداه وليس لليلي فجر يؤاتي فديجور ليلي مد رداه وليس لليلي فجر يؤاتي وقفت أناجي رؤى الناجمات أبث شجوني لذي العتمات فديجور ليلي مد رداه وليس لليلي فجر يؤاتي مضيت وحيدا بصحراء عمري وتاهت عن الدرب بخطواتي مضيت وحيدا بصحراء عمري وتاهت عن الدرب بخطواتي أقلب عيني على ضياء يلوح فأمسك حبل نجاتي أقلب عيني على ضياء يلوح فأمسك حبل نجاتي وكيف سأبصير في الدرب نورا وقد تاه من يحمل الشمعات وكيف سأبصير في الدرب نورا وقد تاه من يحمل الشمعات تمر القوافيل بي لا تبالي فقد بح صوتي وجفت شفاتي تمر القوافيل بي لا تبالي فقد بح صوتي وجفت شفاتي وكم كنت أمساح فوق الرؤوس أكفكيف دمعا على الواجنات وكم كنت أمساح فوق الرؤوس أكفكيف دمعا على الواجنات فلما جرحت تلفت أين الأكف تكفكيف طال التفاتي فلما جرحت تلفت أين الأكف تكفكيف طال التفاتي فماذا جنيت بأني عذب وأني عليل كمن ناسماتي فماذا جنيت بأني عذب وأني عليل كمن ناسماتي وأني إذا الناس جاءوا بذنب أتيت بسيل من الحسنات وأني إذا الناس جاءوا بذنب أتيت بسيل من الحسنات لقد كان لي من به طاب عيشي فودى عني تاركا لي عداتي فآهل وآهل فآهل وآهل فآهل وآهل ومليون آهل وهل ستعيدك لي صرخاتي فآهل وآهل فآهل وآهل فآهل وآهل ومليون آهل وهل ستعيدك لي صرخاتي سأغمض عيني على ذكرياتي وأحيا بها فهي كل حياتي سأغمض عيني على ذكرياتي وأحيا بها فهي كل حياتي سأغمض عيني على ذكرياتي وأحيا بها فهي كل حياتي.